قوله تعالى ليلة الصيام الرفث ليلة نصب على الظرف وهي اسم جنس فلذلك أفردت، والرفث كناية عن الجماع لأن الله عز وجل كريم يكني، قاله ابن عباس والسدي. وقال الزجاج الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته، وقاله الأزهري أيضا. وقال ابن عرفة الرافث ها هنا الجماع، والرفث التصريع بذكر الجماع والإعراب عنه. قال الشاعر ويرين من أنس الحديث زوانيا وبهن عن رفث الرجال نفار. وقيل الرفث أصله قول الفحش يقال رفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح، ومنه قول الشاعر ورب أسرى بحجيج كظم عن اللغى ورفث التكلم. وتعدى الرافث بإلى في قوله تعالى جده الرافث إلى نسائكم، وأنت لا تقول رافثت إلى النساء ولكن جيء به. طيب، وأنت لا تقول رفثت إلى النساء ولكن جيء به محمولا على الإفضاء الذي يراد به الملابسة في مثل قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ومن هذا المعنى وإذا خلوا إلى شياطينهم كما تقدم. وقوله يوم يحمى عليها أي يوقد، لأنك تقول أحميت الحديدة في النار وسيأتي رجز رجاز، حتى أن بعضهم كان يعتبر الرجز شعر أصلا ويعتبره قريب من النثر يعني حمار الشعراء مش له ركوب. نعم أحسن الله إليكم. وقوله ومنه قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، حمل على معنى ينحرفون عن أمره أو يروغون عن أمره، لأنك تقول خالفت زيدا. ومثله قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، حمل على رؤوف في نحو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ألا ترى أنك تقول رأفت به ولا تقول رحمت به، ولكن لما وافقه في المعنى نازل منزلته في التعدية. ومن هذا الضرب قول أبي كثير الهذلي حملت به في ليلة حملت به في ليلة مزؤودة كرها، عقد نطاقها حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحللي. عد حملت بالباء، وحقه أن يصل إلى المفعول بنفسه كما جاء في التنزيل حملته أمه كرها ووضعته كرها، ولكنه قال حملت به لأنه في معنى حبلت به. الثالثة قوله تعالى هن لباس لكم، ابتداء وخبر، وشددت النون فيهن منهن لأنها بمنزلة الميم ولو في المذكر. وأنتم طيب وأنتم لباس لهن، أصل لباس في الثياب، ثم سمي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا لانضمام الجسد إلى الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب. وقال النابغة الجعدي إذا مض ضجيج ثناجيدها تداعت فكانت عليه لباسا. ضجيع عفوا عملوا لي اللي قبل الضجيجين. إذا مض ضجيع ثناجيدها تداعت فكانت عليه لباسا. وقال أيضا لبست أناسا فأفنيتهم وأفنيت بعد أناس أناسا كل ده. وقال بعضهم يقال لما ستر الشيء وداراه لباس، فجائز أن يكون كل واحد منهما سترا سترا لصاحبه عما لا يحل كما ورد في الخبر. وقيل لأن كل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس. وقال أبو عبيد وغيره يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك. قال رجل لعمر بن الخطاب ألا أبلغ أبا حفص رسولا إذن لك من أخي ثقة إزاري. قال أبو عبيد أي نسائي وقيل نفسي. قال ربيعهن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. مجاهد قال أي سكن لكم أي يسكن بعضكم إلى بعض. الرابعة قوله تعالى علم الله أن أي نسائي. الرابعة قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي يستأمر بعضكم بعضا في مواقعة المحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي الصوم. يستأمر كقوله تعالى تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه بأنه يخونها. وسماه خائنا لنفسه من حيث كان ضرر عائدا عليه كما تقدم. وقوله فتاب عليكم يحتمل معنى يعني أحدهما قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم، والآخر التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة كقوله تعالى علم لن تحصوه فتاب عليكم أي خفف عنكم. وقوله عقيب القتل الخطأ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله يعني تخفيفا، لأن القاتل خطأ لم يفعل شيئا تلزمه التوبة منه. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وإن لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب التوبة منه. وقوله: فعفى عنكم، يحتمل العفو من الذنب ويحتمل التوسعة والتسهيل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، يعني تسهيله وتوسعته. فمعنى علم الله يعلم وقوع هذا منكم مشاهدة فتاب عليكم بعدما وقع، أي خفف عنكم وعفى أي سهل. وتختانون من الخيانة كما تقدم، قال ابن العربي وقال علماء الزهد وكذا، فلتكن العناية وشرف المنزلة. خان عمر نفسه عمر خان نفسه عمر رضي الله عنه، فجعلها الله تعالى شريعة وخفف من أجله عن الأمة، فرضي الله عنه وأرضاه. قوله تعالى: فلا نباشرهن، كناية عن الجماع، أي قد أحل لكم ما حرم عليكم، وسمى الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه. قال ابن العربي: وهذا يدل على أن سبب لا يأتي جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس، لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلوا، ابتدأ به، لأنه المهم الذي نزلت الآية من أجله. الخامسة قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم. قال ابن عباس ومجاهد والحكم ابن عتيبة وعكرمة والحسن والسدي والربيع والضحاك: معناه وابتغوا الولد، يدل عليه أنه عقيب قوله فالآن باشرهن. وقال ابن عباس: ما كتب الله لنا هو القرآن. قال الزجاج: أي ابتغوا القرآن. في قصة عمر دي أصلا عشان يرجحها عن قيس، قيس في الصحيح فذكر ذكر. نعم، أحسن الله إليكم. الخامسة قول طيب وقال ابن عباس: قال الزجاج: ويبتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه وأمرتم به. وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أن المعنى: وابتغوا ليلة القدر. وقيل المعنى: اطلبوا الرخصة والتوسعة. قاله قتادة. قال ابن عطية: وقول حسن. قيل: ابتغوا ما كتب الله لكم من الإماء والزوجات. وقرأ الحسن البصري والحسن بن قرة: واتبعوا من الاتباع. وجوزها ابن عباس ورجح: وابتغوا من الابتغاء. السادسة قوله تعالى: وكلوا واشربوا، هذا جواب نازلة قيس، والأول جواب عمر، وقد ابتدأ ابن نازلة عمر لأنه المهم فهو المقدم. السابعة قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى غاية للتبيين، ولا يصح أن يقع التبيين لأحد، ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر، واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك. فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. روى مسلم عن مرات بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال: يعني معترضا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، نكسها، ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبحة. ليس هكذا ولكن هكذا. عايز صورة؟ عايز صورة؟ هذا الذي كذبنا بالسبحان، هذا الأعلى الأسفل، هذا الكاذب، وهذا المستعرض هو الصاد. تاني صحيح. ينظر الى السماء فاذا كان النور نازل. نعم، ينظر الى السماء اذا كان النور نازل في استقامه في الاعلى الاسفل، هذا كان المنتشر المستطيل، يعني المشرق المستعرض المستتر المنتشر. احسن الله اليكم. هو في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. وروى الدارقطني عن عبد الرحمن بن عابس عند عباس. الألف الأول اسم فاعل عابس. عن عبد الرحمن بن عابس رضي الله عنه أنه بلغه أن رسول الله الصحابي صح؟ عن عبد الرحمن بن عابس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هما فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرم، وأما المستطيل الذي عارض الأفق ففيه تحل الصلاة ويحرم الطعام. هذا مرسل. سرحان ثعلب، سرحان نوع من الثعالب يعني، ولا الذئب؟ الذئب، الذئب. الذئب، وقيل الأسد. أحسن الله إليكم. وقال طائفة: ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت. روي ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس أنه رضي الله عنهما وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش سليمان وغيرهم أن الإمساك يجب بتبين، ولا التبيين عندي يائين أنا، لا تبين مش هو لا تبين ولا إيه؟ بتبيين الفجر، تبيين الفجر في الطرق على رؤوس الجبال. الآن صورنا عمال يشتغل. وقال مسروق: لم يكن يعدون، لم يكن لم يكن لم يكن يعدون الفجر فجركم، انما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت. وروى النسائي عن عاصم عن زر انه قال: قلنا لحذيفة رضي الله عنه: اي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. وروى الدارقطني عن طلق بن علي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعرض لكم الاحمر. قال الدارقطني: قيس بن طلق ليس بالقوي، روى عن ابيه يعني قيس بن طلق عن طلق. وقال ابو داود: هذا مما تفرد به اهل اليمامه. قال الطبري: والذي قادهم الى هذا ان الصوم انما هو في النهار، والنهار عندهم من طلوع الشمس واخره غروبها، وقد مضى الخلاف في هذا بين اللغويين. وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: انما هو سواد الليل وبياض النهار الفيصل في ذلك، وقوله: اياما معدودات. وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بن فضالة بهذا الإسناد، وكلهم ثقات. وروى عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رفعه عبد الله بن أبي بكر، وهو من الثقات الرفعاء. وروى عن حفصة مرفوعا من قولها. ففي هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر، ويمنع الصيام دون نية قبل الفجر، خلافا لقول أبي حنيفة. ويمنع الصيام دون نية قبل الفجر، خلافا لقول أبي حنيفة، وهي الثامنة. دليل على ما قاله الجمهور، ومنع دليل على ما قاله الجمهور، ودليل على المنع، وهي الثامنة. وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا بنية، وقد وقتها الشارع قبل الفجر، فكيف يقال إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز؟ وروى البخاري ومسلم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر، فعلم أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود وما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. أخرجه البخاري. وسمي الفجر خيطا، وسمى الفجر خيطا لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدا كالخيط. قال الشاعر: الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق، والخيط الأسود جنح الليل مكتوم. والخيط في كلامهم عبارة عن اللون، والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجرا إذا جرى وانبعث، وأصله الشق. فلذلك قيل للطالع: من تباشير ضياء الشمس من مطلعها فجرا لانبعاث ضوئه. أمزع على نبرة ماشي. وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر. تسميه العرب الخيط الأبيض كما بيناه. قال أبو داود الإيادي: فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا. وقال آخر: قد كان يبدو وبدا التباشيره وسدف الليل البهيم ساتره. لا مش تباشيره بقى. قد كاد يبدو وبدا التباشيره وسدف الليل البهيم ساتره. تباشره. قد كاد يبدو وبدت تباشره وسدف الليل البهيم ساتره. كده رجز. وقد تسميه أيضا الصديع، ومنه قوله: انصدع الفجر. قال بشر بن أبي خازم أو عمرو بن معدي كرب: ترى السرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته صديع. سلام ذئب مستوفز. فكرني بعنترة لما بيقول: هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذام. يوصف الدبانة تشبيه عجيب. واحد ماسك بقى الزناد وعمال يولع دبانة ويعمال وشم. لا هو فما تحك في الذراعين في بعض. وشباه الشماخ بمفرق الرأس، فقال: إذا ما الليل كان الصبح فيه أشق كمفرق الرأس الدهين. ويقولون في الأمر الواضح هذا كفلق الصبح وكنبلاج الفجر وتباشير الصبح. القراءات اللغوية اللي جماعة عبد الرحمن بن عوض الشارف أستاذته في الدكتوراه الشاهد الشعري في كتب التفاسير قال الضخم كده. طب هو عمدته كان القرطبي أصلا. ويقولون في الأمر الواضح هذا كفلق الصبح وكنبلاج الفجر وتباشير الصبح. قال الشاعر: فوردت قبل انبلاج الفجر وابن ذكاء كامن في كفري. التاسعة قوله تعالى: زكاء كامن في كفري. زكاء اللي الشمس. فالضوء هو ابن الشمس. يا سلام. وابن ذكاء كامن في كفري. ضوء منبلغ في الظلام. يا سلام. التاسعة قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. جعل الله جل ذكره الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع، والنهار ظرفا للصيام، فبين أحكام الزمانين وغير بينهما. فلا يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض كما تقدم بيانه. فمن أفطر في رمضان من غير من ذكر فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو ناسيا. فإن كان الأول فقال مالك: من أفطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة، لما رواه في موطئه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. الحديث. وبهذا قال الشعبي وقال الشافعي وغيره: إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أفطر بالجماع. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. الحديث. وفيه ذكر الكفارة على الترتيب. أخرجه مسلم وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا: هي واحدة وهذا غير مسلم به، بل هما قضيتان مختلفتان لأن ما ساقاهما مختلف. وقد علق الكفارة على من أفطر مجردا عن القيود فلزم مطلقة. وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن المنذر، وروي ذلك عن عطاء في رواية وعن الحسن والزهري. ويلزم الشافعي القول به، فإنه يقول: ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم في ترك الاستفصال. وأوجب الشافعي عليه مع القضاء العقوبة الانتهاك حرمة الشهر. العاشرة. واختلفوا أيضا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في رمضان. فقال مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي عليها مثل ما على الزوج. وقال الشافعي: ليس عليها إلا كفارة واحدة، وسواء طاوعتها وأكرهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصل. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إن طاوعت فعلى كل واحد منهما كفارة، وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير. وقول سحنون بن سعيد المالكي: وقال مالك عليه كفارتان، وهو تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. أرحمه ألف رحمه ونور عليه. بسم الله. الحادية عشرة: واختلفوا أيضا في من جامع ناسيا لصومه أو أكل. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شيء، لا قضاء ولا كفارة. وقال مالك والليث والأوزعي: عليه القضاء ولا كفارة. وروي مثل ذلك عن عطاء. وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع. وقال: مثل هذا لا ينسى مثلا. وقال قوم من أهل الظاهر: سواء واطئ ناسيا أو عامدا فعليه القضاء والكفارة. وهو قول ابن الماجشون عبد الملك. وعليه ذهب أحمد بن حنبل لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناس والعامد. قال ابن المنذر: لا شيء عليه. الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسيا فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. قال ابن المنذر: وبه نقول: وخيل في المذهب عليه القضاء والكفارة إن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا. قال أبو عمر: قد كان يجب على أصل مالك أن لا يكفر، لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك، فأي حرمة هتك وهو مفطر، وعند غير مالك ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه. قلت: وهو الصحيح. وبه قال الجمهور: إن كل من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وإن صومه تام. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه. في رواية: وليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه. أخرجه الدار قطني. وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن من أكل ناسيا في رمضان قال: لا ليس عليه شيء، لحديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد الله مالك وزعموا أن مالكا يقول. الأثرم بيتكلم عن أحمد، يبقى الإمام أحمد يقول وزعموا أن مالكا، ولا هو قال مالك وزعموا أن مالكا قال كذا، وزعموا أن مالكا يقول عليه القضاء وضحك. أنا مش عندي مالك كده زين. قال ابن المنذر: لا شيء عليه لقول النبي. في حد عنده حاجة تانية يا أخونا في مالك دي؟ في مالك أبو عبد الله مالك؟ لا. قال ابن المنذر: لا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أكل أو شرب ناسيا يتم صومه. فأتمه فهو صوم تام كامل. قلت: فأتمه فهو صوم تام كامل. قلت: وإذا كان من أفطر ناسيا لا قضاء عليه وصومه صوم تام، فعليه إذا جامع عامدا القضاء والكفارة، والله أعلم، كمن لم يفطر ناسيا. وقد احتج علماؤنا على إيجاب القضاء بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع به خرم، لقوله تعالى: وأتموا الصيام إلى ثم أتموا. صح؟ عندي وأتموا. وهذا لم يأتي به على التمام بل هو باق عليه، ولعل الحديث في صوم التطوع لخفته. وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فلم يذكر قضاء ولا تعرض له، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيه على صومه وإتمامه، هذا إن كان واجبا، فدل على ما ذكرناه من القضاء. فأما صوم التطوع فلا قضاء فيه لمن أكل ناسيا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا قضاء عليه.

كان عليه القضاء الكفارة. وقال الباجي وهو الصحيح عندي لأنه إذا قصد به الاستمتاع كانت كالقبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع والله أعلم. وقال جابر بن زيد والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي في من رد النظر إلى المرأة حتى أمنى فلا قضاء ردد في من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى فلا قضاء عليه ولا كفارة. قاله ابن المنذري. قال الباجي وروي في المد... لا وروى في المدينة ابن نافع عن مالك أنه المدونة وروى في المدونة ابن نافع عن مالك أنه نظر أنه إن نظر إلى امرأة متجردة فالتذ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة. الرابعة عشرة والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي وذلك جائز إجماعا وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام ثم استقر الأمر على أن من أصبح جنبا فإن صومه صحيح. قلت أما ما ذكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور وذلك قول أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم عليه أخرج الموطأ وغيره. وفي كتاب النسائي أنه قال لا لما روجع والله ما أنا فعلته فلا صوم له صلى الله عليه وسلم. أخرجه الموطأ وغيره. وفي كتاب النسائي أنه قال لما رجع والله ما أنا قلته محمد صلى الله عليه وسلم والله قال. لقد اختلف في رجوعه عنها وأشهر قوليه عند أهل العلم أنه لا صوم له. حكاه ابن المنذر وروي عن الحسن بن صالح وعن أبي صالح أيضا. قول ثالث قال إذا علم بجنابته ثم نام ثم حتى يصبح فهو مفطر وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم. وروي ذلك عن عطاء وطاووس وعروة بن الزبير وروي عن الحسن والنخعي أن ذلك يجزي في التطوع ويقضى في الفرض. قلت فهذه أربعة أقوال للعلماء في من أصبح جنبا والصحيح منها مذهب الجمهور لحديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام يغتسل ويصوم. أخرجهما البخاري ومسلم. وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى فالآن باشروهن الآية فإنه لما مد إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر يطلع عليه وهو جنب وإنما يتأتى الغسل بعد الفجر. وقد قال الشافعي ولو كان الذكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه. وقال المزني عليه القضاء لأنه من تمام الجماع والأول وأصح لما ذكرنا وهو قول علمائنا. الخامسة عشرة اختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح. فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه سواء تركته عمدا أو سهوا كالجنب وهو قول مالك بن القاسم. وقال عبد الملك إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهرة وليست كالجنب لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيضة تنقضه. هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك. وقال أوزعي تقضي لأنها فرطت في الاغتسال. وذكر ابن الجلاب عن عبد الملك أنها إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الغسل ففرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنوب وإن كان الوقت ضيقا لا تدركه فيه الغسل لم يجز صومها وصومها يوم فطر. وقاله مالك وهي كمن طال عليها الفجر وهي حائض. وقال محمد بن مسلمة في هذه تصوم وتقضي ومثل قول الأوزعي. وروي عنه أنه شذ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرطت وتوانت وتأخرت حتى تصبح الكفارة مع القضاء. وروي عنه أنه شذ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرطت وتوانت وتأخرت حتى تصبح الكفارة مع القضاء. السادسة عشرة وإذا طهرت المرأة ليلا في رمضان فلم تدري أكان ذلك قبل الفجر أو بعده صامت وقضت ذلك اليوم احتياطا ولا كفارة عليها. السابعة عشرة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس وحديث رافع بن خديج. وبه قال أحمد وإسحاق وصحح أحمد حديث شداد بن أوس وصحح علي بن المديني حديث رافع بن خديج. وقال مالك الشافعي والثوري لا قضاء عليه إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغرير. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه قيل له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف. وقال أبو عمر حديث شداد ورافع وثوبان عندنا منسوخ بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما لأن في حديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عام الفتح على رجل يحتجم لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم واحتجم هو صلى الله عليه وسلم عام الحجة الوداع وهو محرم صائم. فإذا كانت حجته صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فهي ناس لا تبقى حجمته هو مكتوب عندي حجته فإذا كانت حجمته عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة. حجمة فعلا. فهي ناسخة لا محالة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك بعد ذلك رمضان، لأنه توفي في رمضان الأول صلى الله عليه وسلم. الثامنة عشرة قوله تعالى: ثم أتم الصيام لليل. أمروا أمر يقتضي الوجوب. نعم. أمر يقتضي الوجوب من غير خلاف، وإلى غاية، فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه، كقوله: اشتريت الفدان إلى حاشيته، أو اشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، والمبيع شجر، فإن الشجرة، نعم، يقول: أو اشتريت منك هذه الشجرة، اللي هو طيب، كقوله: اشتريت الفدان إلى حاشيته، أو اشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، أو اشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، والمبيع شجر، فإن الشجرة داخلة في المبيع، لخلاف قولك: اشتريت الفدان إلى الدار، فإن الدار لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه. فشرط تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل، كما جوز الأكل حتى يتبين النهار. التاسعة عشرة: فمن تمام الصوم استصحاب النية دون رفعها، فإن رفعها في بعض النهار ونوى الفطرة إلا أنه فإن رفعها في بعض النهار ونوى الفطرة إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدونة مفطرا عليه القضاء. وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه قال: ولم يخرجه من الصوم إلا الإفطار، فالفعل ليس بالنية. وقيل عليه القضاء والكفارة. وقال سحنون: إنما يكفر من بيت الفطرة، فأما من نواه في نهاره فلا يضره، وإنما يقضي استحسانا. قلت: هذا حسن. والموفية 20. قوله تعالى: إلى الليل إذا تبين الليل سن الفطر شرعا، أكل أو لم يأكل. قال ابن العربي: وقد سئل الإمام أبو إسحاق الشيرازي عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أنه لا يفطر على حار أو بارد، فأجاب أنه بغروب الشمس مفطرا مفطرا لا شيء عليه. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وسئل عنها الإمام فأجابه أنه بغروب الشمس مفطر لا شيء عليه. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وسئل عنها الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشاملي، فقال: لابد أن يفطر على حار أو بارد. وما أجاب به الإمام أبو إسحاق أولى، لأنه مقتضى الكتاب والسنة. 21: فإن ظن أن الشمس قد غربت لغيم أو غيره فأفطر ثم ظهرت الشمس، فعليه القضاء، في قول أكثر العلماء. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا مع رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمر بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. يستفهم فأمر بالقضاء. قال: لابد من قضاء. قال عمر في الموطأ: في هذا الخطب يسير، وقد اجتهدنا في الوقت يريد القضاء. وروي عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه. وبه قال الحسن البصري: لا قضاء عليه كالناس، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر والقول الله تعالى. نعم، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: إلى الليل يرد هذا القول، والله أعلم الثاني يرد هذا القول والله أعلم. 22: فإن أفطر وهو شاك في غروبها كفر مع القضاء. قاله مالك: إلا أن يكون الأغلب عليه غروبها، ومن شك عنده في طلوع الفجر لازمه الكف عن الأكل، فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كالناس. لم يختلف في ذلك قوله: ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه شيئا حتى نعم ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه شيئا حتى يتبين له طلوع الفجر. وبه قال ابن المنذري، وقال إليك الطبري الكية بالهمزة أو الكية همزة أو الكية التعريف أحسن الله عليك الكية الدراس وقال الكية الطبري الكية الكية والكية والكية الشيخ بقول سمو ليه سمو ليه صح كده لازم تسميش ويبدأ لسه كل في عندك الحل بسم الله عليكم. وقال الكية الطبري: وقد ظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أول الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فقد أكل بإذن الشرف. نعم. وقد ظن قوم انه اذا ابيح له الفطر الى اول الفجر فاذا اكل على ظن ان الفجر لم يطلع فقد اكل، فاذن الشرع في وقت جواز الاكل فلا قضاء عليه، كذلك قال مجاهد وجابر. فقد اكل باذن الشرع في وقت جواز الاكل فلا قضاء عليه، كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد. ولا خلاف في وجوب القضاء اذا غم عليه الهلال في اول ليله من رمضان فاكل ثم بان له انه من رمضان، والذي نحن فيه مثله. وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان ثم بان خلافه الثالثة عشرين، الثالثة والعشرون. أنا عندي الثالثة عشرين، إيه ده بعد العشرين؟ الثالثة والعشرون. قوله تعالى إلى الليل فيه ما يقضي النهي عن الوصال، إذ ما يقتضي النهي عن الوصال، إذ الليل غاية الصيام. وقالته عائشة، وهذا موضوع اختلف فيه. فمن واصل عبد الله بن الزبير وإبراهيم، فمن واصل عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم، كان ابن الزبير واصل سبعا، فإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه. قال وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام سبع ليال، ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها. وظاهر القرآن والسنة يقتضي المنع. قال صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس منها هنا منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. خرج مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى ونهى عن الوصال، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم كوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي حديث أنس لو مد لنا الشهر لوصلنا وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم. خرجه مسلم أيضا. قال صلى الله عليه وسلم إياكم الوصال إياكم الوصال، تأكيدا في المنع لهم منه. وأخرجه البخاري وعلى كراهية الوصال لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القوة والنهاك الأبدان جمهور العلماء، وقد حرمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. خرجه مسلم وأبو داود أو أكلة السحر. وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. قالوا وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر، وهو الغاية في الوصول لمن أراده أو في الوصال لمن أراده، ومنع من اتصال يوم بيوم. وبه قال أحمد وإسحاق وابن وهب صاحب مالك. واحتج من أجاز الوصال بأن قال إنما كان النهي عن الوصال لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلفوا الوصال وأعلى المقاومات فيفطروا نعم فيفطروا أو يضعفوا عما كان أنفع منه من الجهاد والقوة على العدو، ومع حاجتهم في ذلك الوقت. وكان هو يلتزم في خاصة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه عن وصالهم أبدى لهم فارقا بينه وبينهم، وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حالاتهم. فقال لست مثلكم، إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما كمل الإيمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم ورسخ وكثر المسلمون وظهروا على عدوهم، واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلى المقامات، والله أعلم. قلت ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أولى، وذلك أرفع الدرجات وأعلى المنازل والمقامات. والدليل على ذلك ما ذكرناه، أن الليل ليس بزمان صوم شرعي، حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بنية ما أثيب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن نفسه أنه واصل، وإنما الصحابة ظنوا ذلك فقالوا إنك تواصل، فأخبر أنه يطعم ويسقى. وظاهر هذه الحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم يؤتى بطعام الجنة وشرابها، وقيل إن ذلك محمول على ما يرد على قلبي من المعاني واللطائف. وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة حتى يرد دليل يزيلها. ثم لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم وهو على عادته كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وهم على عادتهم حتى يضعفوا ويقل صبرهم فلا يواصلوا. وهذه حقيقة التنكيل حتى يدعوا تعمقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم. وأيضا لو تنزلنا على أن المراد بقوله أطعم وأسقى المعنى لكان مفطرا حكيما حكما لكان مفطرا حكما حكما كما أن من اغتاب في صومه أو شهد بزور مفطر حكما، ولا فرق بينهما. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعلى هذا الحد ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، فكان تركه أولى. وبالله التوفيق. 24 ويستحب. قال 24 ويستحب للصائم إذا أفطر أن يفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء، لما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. أخرجه الدارقطني وقال فيه إسناد صحيح. وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: لك صمنا على رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أفطر ذاب الظمأ وابتلت العروق ذاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. خرجه أبو داود أيضا. وقال الدارقطني: تفرد به الحسين بن واقد، إسناده حسن. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير أنه قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ورأى أيضا عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. 25 ويستحب له أن يصوم من شوال 6 أيام، لما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان له كصيام الدهر. هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ممن لم يخرج له البخاري شيئا. وقد جاء بإسناد جيد مفسرا من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرات أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. رواه النسائي. اختلف في صيام هذه الأيام فكرهها مالك في موطئه خوفا أن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه. وقد وقع ما خافه حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. وروى مطرف عن نافع أنه كان يصومها في خاصة نفسه، واستحب صيامها الشافعي وكرهه أبو يوسف. 26 قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بين جل وتعالى أن الجماع يفسد الاعتكاف، وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد الاعتكاف، واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك. فقال الحسن البصري والزهري: عليهما على المواقع أهله في رمضان. وفأما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التلذذ فهي مكروهة، وإن لم يقصده لم يكره، لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وكانت لا محالة تمس بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. فدل بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة. هذا قول عطاء والشافعي وابن المنذر. قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل، واختلفوا فيما عليه إن فعل. فقال مالك والشافعي: إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه. قاله المزني، وقال في موضع آخر: من مسائل الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوطئ لا يفسد الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد، لا يفسد لا يفسد الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد. واختاره المزني قياسا على أصله في الحج والصوم. 27 قوله تعالى: وأنتم عاكفون في أنتم عاكفون جملة في موضع الحال. والاعتكاف في اللغة الملازمة، يقال عكف على شيء إذا لازمه مقبلا عليه. قال الراجز: عكف النبيط يلعبون الفزنج فانزجا. وقال الشاعر: وظل بنات الليل حولي عكفا عكوف البواكي بينهن صريع. ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم، وهو في عرف الشرع ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص. وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، وهو قربة من القراب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه، ويلزمه إن ألزمه نفسه، ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز أو يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه. 28 أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقول الله تعالى: في المساجد. واختلفوا في المراد بالمساجد، وذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد، وما بناه نبي كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد إيليا. الروي هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب. فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها، لكن عمدتهم الحديث الاعتكاف. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجماعة، لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد. روي هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما، وهو قول عروة والحاكم وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن علي، وأحد قولي مالك. وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز. يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيرهم، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما، وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد، وهو أحد قولي مالك. وبه يقول ابن علية وداود بن علي والطبري وابن المنذر. وروى الدارقطني عن الضحاك عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح. قال الدارقطني والضحاك لم يسمع من حذيفة. 29 وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة، فإن قال لله علي اعتكاف ليلة لزمه ليلة ويوم، وكذلك إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة. وقال سحنون: من نذر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن نذر يوما فعليه يوم بغير ليلة، وإن نذر ليلة فلا شيء عليه كما قال سحنون. قال الشافعي: عليه ما نذر، إن نذر ليلة فليلة، وإن نذر يوما فيوما. قال الشافعي: وأقله لحظة ولا حد لأكثره. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصح الاعتكاف ساعة. وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم. وروي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قول داود بن علي وابن علية، واختاره ابن المنذر وابن العربي.

وقال الأوزاعي كما قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط. قال ابن المنذر ولا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بد له منه هو المكان والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج له. 31. واختلفوا في خروجه للجمعة، فقالت طائفة يخرج للجمعة ويرجع إذا سلم. لم ولا سلم ولا يجي يخرج للجمعة ويرجع إذا سلم من صلاة الجمعة، لأنه خرج إلى فرض ولا ينتقض اعتكافه. ورواه ابن الجهم عن مالك وبه قال أبو حنيفة، واختاره ابن العربي وابن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف 10 أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع، وإذا اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه. وقال عبد الملك يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه. قلت وهو صحيح لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فعم. وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سنة، وأجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان، وما اجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قدم الآكد، فكيف إذا اجتمع مندوب وواجب ولم أحد بخروج بترك الخروج إليه فكان الخروج إليه عفوا ولم يقل أحد بترك الخروج إليها فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان. 32. المعتكف إذا أتى كبيرة فسد اعتكافه، لأن الكبيرة ضد العبادة، كما أن الحدث ضد الطهارة والصلاة، وترك ما حرم الله عليه أعلى منازل الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خويزمنداد عن مالك. 33. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث. واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه، فقال الأوزاعي بظاهر هذا الحديث وروي عن الثوري والليث بن سعد في أحد قوليه، وبه قال ابن المنذر وطائفة من التابعين. وقال أبو ثور إنما يفعل هذا من نذر 10 أيام فإن زاد عليها فقبل غروب الشمس. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. قال مالك وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة وابن الماجشون لأن أول ليلة أيام الاعتكاف داخلة. في عبد الملك وبه قال أبو حنيفة وابن الماجشون عبد الملك لأن أول ليلة أيام الاعتكاف داخلة في لأن أول ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها. جزاك الله زي وأنه زمن طيب. وبه قال أبو حنيفة وابن الماجشون عبد الملك لأن أول ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها وأنه زمن للاعتكاف فلم يتبعض كاليوم. وقال الشافعي إذا قال لله علي يوم دخل قبل طلوع الشمس فجري. سمر وقال الشافعي إذا قال لله علي يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس خلاف قوله في الشهر. وقال الليث في أحد قوليه وزوفر يدخل قبل طلوع الفجر والشهر واليوم عندهم سواء. وروي مثل ذلك عن أبي يوسف وبه قال القاضي عبد الوهاب وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف على سبيل التبع بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم وليس الليل بزمن للصوم، فثبت أن المقصود بالاعتكاف هو النهار دون الليل. الرابعة والثلاثون، استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى، وبه قال أحمد. وقال الشافعي والأوزعي يخرج إذا غابت الشمس، ورواه سعنون عن ابن القاسم، لأن طيب لأن العشر يزول بزوال الشهر، والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سعنون إن ذلك على الوجوب، فإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه. وقال ابن الماجشون، وهذا يرده ما ذكرنا من قضاء الشهر، ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف لما صح اعتكاف لا يتصل بليلة الفطر. وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطا في صحة الاعتكاف. فهذه جمل كافية من أحكام الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات، فيها لمن اقتصر عليها كفاية، والله الموفق للهداية. الخامسة والثلاثون، قوله تعالى: تلك حدود الله، أي هذه الأحكام حدود الله فلا تخالفوها. فتلك إشارة إلى هذه الأوامر والنواهي. والحدود الحواجز، والحد المنع منه. سمي الحديد حديدا لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن، وسمي البواب والسجان حدادا لأنه يمنع من في الدار من الخروج منها، ويمنع الخارج من الدخول فيها. وسميت حدود الله لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها، وأن يخرج منها ما هو منها. ومنها سميت الحدود في المعاصي لأنها تمنع أصحابها من العودة إلى أمثالها. ومنه سميت الحاد في العدة لأنها تمتنع من الزينة. السادسة والثلاثون، قوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين هذه الحدود يبين جميع الأحكام ليتقوا مجاوزتها. ديش نقط. والآيات العلامات الهادية إلى الحق، ولعلهم ترجم في حقهم. فظاهر ذلك عموم، ومعناه خصوص في من يسره الله للهدى، بدلالة الآيات التي تتضمن أن الله يضل من يشاء. والحمد لله رب العالمين.